حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. حريقة برودكشن. تحية مني لكل واحد لسه عايش بوشي واحد، ابيض عليك يا ابن الحلال واسود عليك يا ابو قلبي جاح. كرفت كل البياعين والدور عليك وشماتي، حرقت دم المحروقين رجعتكم تاني معجبين. عملت عن ناقصي مزاج، بعدت عن كل اللي خاف، هبعد بعدي ما انا بنت سوء عشان تثبت لهم ان الفشل كان منهم، رد بنجاحك عاللي قال انك هتفشل زيهم. شجر المحبه طرح وجع، ردش النفاق زاد وارتفع، حتى اللي قالك قال عليك بطل يا عم تعيش كده. اكبر خيانه في دنيتك انك تخونك صحتك، انك تكون بين عزوتك عينهم بتفلق ميت حجر، حاطين في كل مكان رادار بيراقبوا بيه كل البشر. على موقع DJ كيمو دوت كوم.